السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عقيدة وأدبا وخلقا وعبادات وأحكاما. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثالثة، وهي في شروط الصلاة. أولا، عرفنا أن الصلاة فريضة الله عز وجل على كل مؤمن ومؤمنة، وأن من تركها يكفر والعياذ بالله، إذ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة الفرائض المعروفة هي خمس فرائض: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهناك سنن مؤكدة وسنن هي نوافل، وقد درسنا هذا في الدرس السابق. والآن في شروط الصلاة. وللصلاة شروط لا تجب إلا إذا توفرت، وشروط صحة لا تصح إلا إذا توفرت. والذي ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الصلاة أكبر عامل لتزكية النفس وتطهيرها، أكبر عامل لتزكية النفس البشرية وتطهيرها، وهي لا تثمر هذه الثمرة إلا إذا أديت على الوجه المطلوب، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن نقص منها أو زاد فيها لا تنفعه، فمن قدم وأخر وعبث بها لا تنفعه، فمن أداها غير مستوفات الأركان والشروط لا تنفعه. ولا ننسى قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن ثم تنظر إلى أهل القرية أو الحي، فمن وجدته منتهيا عن الفحشاء والمنكر علمت أنه يقيم الصلاة وأن صلاته صحيحة. ومن وجدته يقارف الذنوب ويرتكب المعاصي فعلمت يقينا أن صلاته ما صحت، باطلة، ما أنتجت. لقول الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فمن هنا ينبغي أن نعرف شروطها وأركانها وواجباتها وسننها من أجل أن نؤديها أداء صحيحا ننتفع به في تزكية أنفسنا وتطهير أرواحنا، لأن مصيرنا يوم القيامة معلوم عندنا متوقف على تزكية النفس وطهارتها. فمن بعث ونفسه زكية طاهرة أدخله الله الجنان، ومن بعث ونفسه خبيثة منتنة أدخله النيران. ولا ننسى حكم الله في صورة الشمس والضحى، إذ قال تعالى بعد أيمان أقسم بها قال: قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي نفسه. وعلمنا يا معشر السامعين والسامعات أن النفس تزكو تطيب وتطهر على هذه العبادات التي تعبدنا الله بها إذا أديناها لوجه الله خالصة وعلى الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النفس البشرية تخبث وتنتن وتتعفن باقتراف هذه الذنوب والآثام من الكذب إلى الزنا إلى السرقة إلى الشرك والباطل. فهيا نجاهد أنفسنا حتى نعبد الله عبادة تزكي أنفسنا ونحافظ على تلك الزكاة، فلا نلوث ولا نخبثها بالكلمة المحرمة أو بالنظرة المحرمة. المادة الثالثة في شروط الصلاة قال: أولا شروط وجوبها، لأن الشروط للصلاة بعضها لوجوب الصلاة بذلك الشرط تجب، إن عدم الشرط لا تجب عليك. ثانيا شروط إن عملته صحت الصلاة، وإن لم توفي شرط بطلت الصلاة. فالشروط إلى النوعان: شروط صحة وشروط وجوب. أحسنت. ومع شروط الوجوب أولا الإسلام، فلا تجب على الكافر الإسلام، به تجب الصلاة على المسلم. الكافر غير المسلم لا تجب عليه صلاة ولا تصح منه ولا تقبل، فلا بد من الإسلام. غير المسلم من يهودي أو مجوسي أو شيوعي أو كافر لا تأمر بالصلاة، لا تجب عليه، إذ لا تصح منه ولا تقبل ولا تزكي نفسه لأنه كافر. فأول شرط من شروط الوجوب الإسلام. ما الدليل؟ قال: إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة. تقدم الشهادتين أي سبقهما بأن يقول أولا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا قالهما في صدق يصلي وتجب عليه الصلاة وتنفعه. قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تصح له صلاة ولا صيام ولا عبادة أبدا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، أي أمرني ربي، من يأمره، أمرت أن أقاتل الناس بالسلاح إلى متى؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآيات. أمرت أي أمرني ربي أن أقاتل الناس، ما قال أن أقتل الناس، أقاتلهم حتى يستسلموا وينقادوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخلفاء محمد صلى الله عليه وسلم من أمته ذي مهمتهم يقاتلون الأبيض والأصفر من البشر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ومعنى ذلك دخلوا في الإسلام في رحمة الله. إذا لم يقم بهذا الواجب من يقوم به؟ إذا لم يقم به خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته من يقوم بهذا؟ تبقى البشرية تأكلها النار، تعيش في الخبث والشر والفساد، من ينقذها؟ ينقذها المسلمون. ولكن مع الأسف هم ضلوا وانحرفوا وزاغوا وهبطوا، ما أصبحوا أهلا لأن ينقذوا البشرية، فليبدأوا بأنفسهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد بعث به إلى اليمن يبلغ دعوة الله، قال له فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك وشهدوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الكتاب والسنة. إذن عرفنا أن الصلاة لا تصح من كافر أبدا، ولا مشرك ولا شيوعي ولا زنديق، لا تصح إلا من عبد شهد شهادة علم وحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يغتسل ويتوضأ ويصلي. ثانيا، الشرط الثاني الذي به تجب الصلاة، فإن انعدم لا تجب الصلاة، ألا وهو العقل، فلا تجب الصلاة على مجنون فاقد العقل، لا يعي لا يفهم، كيف تكلفه بالعبادة؟ لا تجب عليه العبادة. إذا العقل لا بد منه، فإن فقده يسقط التكليف عنه. العقل فلا تجب الصلاة على مجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عمن؟ رفع القلم عن 3 من الناس، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. هيا نحفظ هذا الحديث ونعود به إلى بيوتنا ككنز من ذهب أو فضة، والله خير من الذهب والفضة. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ رفع القلم، أي الملائكة لا تكتب أبدا عليه، رفع القلم عن 3 من الناس، من هم؟ النائم حتى يستيقظ. ما دام الرجل أو المرأة نائما لا تكتب عليه سيئة ولا حسنة أبدا حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ما دام صبيا ما احتلم لا يكتب له حسنات ولا سيئات. ثالثا، عن المجنون حتى يفيق، هو في سجن المساجين، فإذا عرف وانتبه وعقل يخرج يعبد الله عز وجل، لكن ما دام مجنونا لا تكتب الملائكة له حسنة ولا سيئة. رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، عن الطفل حتى وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. أفاق يفيق إذا عرف وانتبه وعلم. إذن الشرط الثاني العقل، فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، يعني أشخاص، أولهم النائم حتى يستيقظ، والثاني الصبي حتى يحتلم، والثالث المجنون حتى يفيق ويعقل. الشرط الثالث البلوغ، فلا تجب على صبي حتى يحتلم، لا تجب الصلاة على صبي حتى يحتلم لقوله عليه الصلاة والسلام وعلى الصبي حتى يحتلم، غير أنه يؤمر بها ويصليها استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، أي من السنين، واضربوهم عليها، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل المستمعون جزاهم الله خيرا على هذا المبدأ أو فيه من هو مفرط؟ يجب أن نطبق هذا، وإلا ما نحن بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، سواء كان أنثى أو ذكرا، إن صلى في الخامسة في السادسة لا بأس، لكن الأمر إذا ترك في السابعة يجب أن تأمره ليصلي حتى يصلي. واضربوهم عليها على ترك الصلاة إذا بلغوا عشر سنين. كم في عمرك يا غلام؟ 8 سنوات يؤمر فقط ما يضرب. كم في عمرك الآن؟ 9 سنين يؤمر ليل نهار ولا يضرب. بلغ العاشرة ولو أعصر يضرب حتى يصلي. والضرب ليس ضربا مبرحا يكسر عظما أو يشين جارحا، ضرب تأديب معروف. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، أي من السنين، واضربوهم عليها، أي على الصلاة إذا تركوها، إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. قبل 10 سنوات أولاد وبنين وبنات تحت غطاء واحد في فراش واحد ولا حرج، لكن إذا بلغوا عشرا حينئذ يفرق بين البنين والبنات بستار بحجاب بكذا، ما يغطهم عراة على مع بعضهم البعض بغطاء واحد، يفرق بينهم في الفراش. فهمتم هذه؟ الأطفال 7 سنين 8 6 9 هؤلاء ينامون على فراش واحد غطاء واحد ذكور وإناث لا بأس، لكن إذا بلغوا 10 سنين يفرق بينهم في المضاجع، هذا فراش زينب وهذا فراش علي. نفعل هذا إن شاء الله، قل لقائمون به من قبل. الحمد لله. رابع الشروط دخول وقتها، أي دخول وقت الصلاة. الآن العشاء دخل وقتها؟ لا، إذن والله ما هي واجبة علينا حتى يدخل وقتها. الصبح دخل وقتها بين وبينها 10 ساعات، والله ما هي بواجبة. لا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها، ووقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت الظهر من الزوال ومليان الظل إلى العصر، ووقت العصر من كون الظل مثليه إلى المغرب، والمغرب إلى الحمرة هذه، والعشاء بعد ذلك إلى ما قبل الفجر. والشاهد عندنا لا تجب على مؤمن الصلاة ما لم يدخل وقتها، فإن دخل وقتها وجبت. قال رابعا، رابع الشروط التي تجب بها الصلاة على المؤمن والمؤمنة دخول وقتها، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بوقته، فريضة مفروضة بوقتها، قبل وقتها فلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقت. متى يجب العشاء؟ إذا غابت الحمى ودخل العشاء. متى يجب الصبح؟ إذا طلع الفجر. موقت هكذا، هذا أمر الله عز وجل إذ يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمؤمنات مع المؤمنين، أي ذات وقت محدد. ولأن جبريل عليه السلام نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. تعرفون أن الصلاة فرضها الله في السماء في الملكوت الأعلى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، ونزل جبريل مباشرة فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يوما وليلة عند الكعبة، كل ما يدخل الوقت يصلي به، فعلمه أول الوقت وآخره يومين. فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف أوقات الصلاة أولها وآخرها. جبريل نزل من السماء لهذه المهمة فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، اليوم الأول يبدأ بأول الوقت والثاني بآخر الوقت، حتى علمه الوقتين الأول والآخر. والرسول علم أمته وصلى بها 10 سنوات. هنا قال ولأن جبريل نزل فصلى، نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فقد قال له قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءت المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس أي غابت وسقطت، ثم جاء العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم جاء الفجر حين بزغ الفجر، ثم جاء من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءت المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصلي، فصلى الفجر عند الاسفرار، ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، صلى به اليوم الأول علمه أول الوقت، اليوم الثاني علمه ماذا؟ آخر الوقت. وعلى كل مؤمن أن يعرف هذا. والصلاة في أول وقتها أفضل، لكن للضرورة يصلي آخر الوقت ولا إثم عليه. والآن الشرط الخامس والأخير، الشروط شروط وجوب الصلاة كم شرط؟ 5. أولها الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع دخول وقتها، والخامس ماذا؟ النقاء من دماء الحيض والنفاس، هذا خاص بالنساء. لا تجب الصلاة على امرأة حائض أبدا حتى تطهر وتغتسل، ولا تجب الصلاة على نفساء حتى ينتهي دمها وتغتسل وتصلي. النقاء النظافة من أين؟ من دماء الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فاترك الصلاة. إذا أقبلت حيضتك جاءت إليك فاترك الصلاة، إذا أدبرت وذهبت اغتسلي وصلي. والنفساء كالحيض، لا تجب صلاة على حائض ولا على نفساء. درسنا أن الحيض يكون استحاضة ويكون حيضا. إذا كان استحاضة عرق فيها يسيل دائما لا تبالي به، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وهو يسيل. أما الحيض فله وقت محدد، 4 أيام، 5، 3 أسبوع، 10 أيام، ما يزيد على 13 يوما، دام أسود أحمر. أما دام الاستحاضة دام غير أسود، وهذا قد ما ينقطع من بعض النساء، عرق يوجد في رحمها يسيل دائما. فماذا تصنع؟ إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي فقط. مرة ثانية، على من تجب الصلاة؟ على المسلم العاقل البالغ إذا دخل وقتها ومع الطهارة من الحيض والنفاس، هذا بالنسبة إلى المؤمنات 5 شروط، إذا سقط شرط منها لا تجب. الآن شروط صحتها، في فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب لا تجب علي حتى يأتي هذا الشرط، شرط الصحة إذا لم نفعل هذا الشرط صلاتي باطلة. فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شرط الوجوب لا تجب الصلاة إلا إذا توفر، شرط الصحة لا تصح ولا تقبل إلا إذا توفر هذا الشرط. فهيا بنا مع شروط الصحة. أولا الطهارة، منين؟ من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء، ومن الحدث الأكبر وهو عدم الغسل من الجنابة. الطهارة أول شرط من شروط صحة الصلاة، الأول وهو عدم الوضوء. الحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو الوضوء، فساد وغاط بول. حدث أكبر جنابة، حدثان أصغر أكبر. الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء، ومن الحدث الأكبر وهو عدم الغسل من الجنابة، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو في بدنه أو في مكانه الذي يصلي فيه. الطهارة ذات قيمة، أولا طهارة الحدث الأصغر أو الأكبر، ثانيا طهارة الثوب من النجاسة، البول والخرق وما والدم وما إلى ذلك من ثوب المصلي ومن بدنه وجسمه ومن مكانه الذي يصلي فيه. لو صلى في مزبلة صلاته باطلة، لو صلى على بول أو خرق صلاته باطلة. ثوب إذا فيه بول أو نجاسة صلاته باطلة، جسمه في يده في وجهه دام وإلا نجاسة بول صلاته باطلة. لا بد من الطهارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والقرآن يقول وثيابك فطاهر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. هذا الشرط الأول، الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء، ومن الحدث الأكبر وهو عدم الغسل من الجنابة، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أي جسمه أو مكانه الذي يصلي فيه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أعيد الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إن شاء الله ما ننسى هذا الحديث، وبذلك نصبح علماء. ما هو شرط تكتب ولا تقرأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ردده وغني بها يسمعها كل واحد. رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة. منهم؟ قولوا النائم حتى يستيقظ، والغلام حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، هي واجب على صاحبها لكن لا تصح إلا إذا توفر هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال ستر العورة. من صلى مكشوف العورة صلاته باطلة باطلة باطلة لا تصح. ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. لو صلى رجل مكشوف العورة فخديه جبره قبله صلاته باطلة. من السرة، تعرفون السرة ولا لا، إلى الركبتين، هذا المكان لو صلى وهو مكشوف صلاته باطلة، يجب أن يعيدها. والمرأة ما هي عورتها؟ ما عدا الوجه والكفين. تصلي وجهها مكشوف وكفيها مكشوفان، ما عدا ذلك يجب أن يكون مستورا. الصدر، العنق، الساقين، الذراعين، ما عدا الوجه والكفين. ما حكم ستر العورة؟ الوجوب شرط وإلا لا؟ شرط بصحة الصلاة وإلا تبطل. ستر العورة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه آية من كتاب الله من سورة الأعراف. خذوا زينتكم، ما زينتنا يا ربنا؟ لباسنا. خذوا زينتكم عند كل مسجد تصلون فيه، أي عند كل مكان تصلون فيه. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصلي مكشوف العورة، ومن صلى عليه أن يعيد صلاته فإنها باطلة باطلة باطلة. خذوا زينتكم يا عباد الله مؤمنين ومؤمنات عند كل مسجد، عند كل صلاة. إذا المراد من مسجد مكان الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. قال بعض النساء سوقهن مكشوف صلاتنا باطلة باطلة باطلة، وإن بقينا على ذلك مثنى على سوء الخاتمة والعياذ بالله، فهم في جهنم. قال فلا تصح صلاة مكشوف العورة، فلا تصح صلاة مكشوف العورة، إذ الزينة من الثياب ما يستر العورة. الزينة من الثياب اللي في الآية الذي يستر العورة، كذا ولا لا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما الزينة؟ الثياب التي تستر العورة. مكشوف العورة عنده زينة، أقبح ما يكون منظر وأسوأ ما يكون. وقد فرقنا بين الرجل والمرأة، وإلى لا رسول الله الذي بين هذا، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لو صلى مكشوفا ما بين السرة صلاة باطلة، ومع هذا يحسن به أن يستر كتفي جسمه أفضل يعني. لكن الصلاة تصح إذا ستر ما بين سرته وركبته. وإذا كل ما يكون لباسه نظيف وجميل أفضل، لأنه بين يدي الله يناجيه. فلا تصح صلاة مكشوف العورة، إذ الزينة من الثياب ما يستر العورة. صحيح هذا يعني الزينة من الثياب الحرير أو ماذا؟ في الشرع الزينة من اللباس الذي يستر العورة هو الزينة، سواء كان أبيض وإلا أسود وإلا فيه الذهب والفضة، ما ستر العورة هو الزينة، تزي به. أما أن يكشف عورته ويتزي برأسه أو كتفيه ما ينفع ذلك. قال وعورة الرجل ما هي؟ هي ما بين سرته وركبتيه، لنا ركبتان وإلا لا، ما بين سرته وركبتيه. وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها، عورة المرأة فيما عدا وجهها ينبغي ألا تستره، وكفيها كذلك وهي تصلي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني كبيرة حيض، ليس معنى حائض، حائض ما تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض امرأة بلغت سن التكليف تحيض إلا بخمار، ما الخمار؟ ما تخمر به جسمها وتغطيه. لما سميت الخمر خمرا؟ لأن تغطي العقل، يصبح مجنون ما يعي شيئا. فالخمار ما يخمر ويغطي جسمها ما عدا وجهها وكفيها، سواء في المسجد إلا في بيتها، في غرفة ما في أحد إلا الله كذلك. هذا سؤال خارج عن الصلاة، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للأجانب؟ والله ما يجوز، والله ما يجوز، والله ما يجوز، إلا مع الضرورة كالمرض وغيره، أو الهرب والجهاد وما إلى ذلك، أو كانت عجوزا أكثر مني سنا تجاوزت 60 أو 70، فهذه لا بأس. أما تحيض وتلد وتكشف وجهها للفحول، والله ما يجوز. لما؟ لأن الله قال: وقل يا رسولنا للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. الرجل حرام عليه أن ينظر إلى مرأة لا تحل له، والمرأة حرام عليها أن تنظر إلى رجل لا يحل لها إلا من ضرورات خاصة. قال: وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبتيه، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها لا بأس، درع طويل يغطي ظهور قدميها. ثالث الشروط، شروط الصحة هذه ولا لا؟ استقبال القبلة. لو يصلي إنسان إلى غير القبلة تجوز صلاته تصح والله ما تصح إلا في حالة الضرورة. أما قادر على استقبال القبلة ويدبر عنها ويصلي إلى غير القبلة صلاته باطلة، لأنه سقط شرط من شروط صحتها ألا وهو استقبال القبلة. ما القبلة يرحمكم الله؟ الكعبة المكرمة المشرفة، بيت الله. أنت لما تريد شغل وحاجة من شخص تأتيه إلى بيته وإلى لا؟ أو كيف تأتيه؟ تروح إلى بيته وأنت محتاج إلى الله عز وجل وتطلب حاجة، أين تذهب؟ إلى بيته. والحمد لله أن أذن لنا أن نستقبلها، سواء كنا في الشرق أو الغرب في أي مكان، استقبلت بيت ربك اسأل حاجتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يصلي النافل على دابته ما بين مكة والمدينة على راحلته، بعير كانت أو فارسا أو دابة. وإلى الآن نصلي على السيارة، السيارة مركوبة إلى لا، صلي إليها ولا تستقبل القبلة، هي متجهة إلى الشرق والغرب. الله أكبر، صلي عليها النافلة وصلاتك صحيحة. ها؟ إذا كانت دابته ثبات يوقفها ويستقبل القبلة وبعد يكبر، لكن السيارة ما هي دابتها. مرة ثانية قال: كما أن المسافر له أن يتنفل على ظهر دابته حيثما توجهت القبلة ولغيرها رؤيا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على راحلته، رؤيا صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به راحلته. كم عرفنا من شروط الصلاة؟ لا، شروط الوجوب كم؟ خمسة، وشروط الصحة ثلاثة. ما هي شروط الصحة يرحمك الله؟ أولا الطهارة، لا تصح صلاة بغير طهور. ثانيا ستر العورة، لا تصح ومكشوف العورة. ما حد العورة للرجل؟ الصرة إلى الركوع. ما حد العورة للمرأة؟ كلها ما عدا الوجه والكفين. الشرط الثالث ما هو؟ استقبال القبلة. فهل هناك من يعذر في استقبال القبلة؟ هنا الخائف يصلي إلى الجهة التي يخاف منها، المريض حيث كما استطاع، إذا ما يقدر أن يستقبل يصلي كما كان. ما حكم التنفل؟ هل يشترط له القبلة؟ نعم، إلا إذا كان على دابته أو سيارته أو طيارته، ما يوقف رحلته ويصلي القبلة، يصلي كيفما هو متجه. إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متجه للمدينة إلى المدينة، المدينة شرق وإلى لا جنوب شمال، وترك القبلة وراءه. خلاصة القول معاشر المستمعين والمستمعات أن للصلاة لوجوبها على العبد والأمة شروط خمسة، إن توفرت وجبت عليه، سقط شرط فقط وجوبها. ووجوب وشروط صحتها إذا توفرت صحت الصلاة، ما توفرت الصلاة باطلة. وهل قلنا يجب عليها أن تكشف وجهها؟ ما يجب، إذا كانت معي أو خاف تفطى وجهها ولا حرج. معاشر المستمعين، أحد علماء المسجد النبوي مريض، فضيلة العلامة الشيخ عمر محمد في الرياض. فهيا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين شفاه، عسى الله أن يشفيه ويشفي كل مؤمن ومؤمن. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين لتكشف ضر عبدك ووليك عمر محمد. اللهم اشف ضره، اللهم اشف ضره، واشفه بشفائك العاجل يا رب العالمين، ورده سالما معافى، واشف يا رب كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، وطهر ارواحنا، وزك نفوسنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وانصر اللهم دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر اللهم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وأدخلنا جميعا في رحمتك يا أرحم الراحمين، وتوفنا وانت رابع عنا، وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.